فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام هو يدعو الله جل وعلا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الآية عجيبة. هل تعلمون أن هذه الآية وقد رجحت هذا القول في شرح لسورة القصص أن فيها الثناء على الله جل وعلا. هو لا يقول كما قال البعض وإن كان هذا قول قال ببعض المفسرين هو لا يقول أنا فقير، لا، يقول ربي كل ما أنزلت إلي من خير من نجاتي من فرعون ومن سلامتي فأنا فقير ومحتاج إليه. فهو من باب الثناء على الله جل وعلا. وما هي إلا لحظات ويأتيه الخير، الأمن والطعام والزواج والهدوء بعد هذه الآية، لأن جاءت الآية مباشرة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، الفاء الفورية. فأنت وأنت تدعو الله جل وعلا أن تدعوه هذا دعاء، لأن هناك دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة أقوى من دعاء المسألة. لو جاء رجل وقف عند غني وثري وقال له أنت كريم، ويلحظ على هذا الرجل أنه ضعيف وفقير السائل، أنت كريم وأنت ابن أجواد وأنت، وسكت. أي أفضل لو جاء واحد قال أعطني مما عندك من مال الله ليس من مالك، أيما أفضل؟ نعم. فهذا يقول لربه موسى ربي إني لما أنزلت إلي كل ما جاءني أنا محتاج إليه، لست غني عنك يا رب العالمين، يا رب العالمين. فجاءته الخير بعد ذلك، جاءه الأمن والعيش والزواج والعمل، كلها جاءت بلحظاته.